الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبة للعلاج وضع يجوز أن يصوم يعني متصل أو فيه تخاف يعني شو عنك؟ أنا أي شيء؟ صوم قضاء عليه قضاء رمضان لا ما في تتابع ما في صوم رمضان إنت هذا آفة حسن ولا مو لازم لو صام أفضل حتى يقضي ما هي مو لازم تتابع شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء بعض الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله.